الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كم؟ أرى أن أصحاب إبهم يعني من 30 سنة إن شاء الله. طيب انتبهوا معنا حضركم الله، أخذنا علامات الرفع، وذكر المؤلف عليه رحمة الله أن للرفع كم؟ 4 علامات. الضمة، طيب نقول هنا المعرب، المعربات 8، وهنا الرفع، وهنا النصب. انتبه معي، أغلق الكتاب واجعلك معي. المعربات التي أخذناها ماذا؟ الاسم المفرد، أخذنا الاسم المفرد 1، الاسم المفرد 2، جمع التكسير 3، جمع المؤنث الثالث 4، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء 5، جمع المذكر الثالث 6، الأسماء الستة 7، المثنى 8، الأفعال 5. أغلق الكتاب، هذا كلام ما هو في الكتاب وهو موجود لكن ليس بهذه الطريقة. هذه المعربات التي أخذناها كم منها؟ 8. هذه الكلمات تسمى المعربات، فالاسم المفرد معرب لأنه هو الذي يحصل له ماذا؟ التغير لآخره. كذلك جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. قال المؤلف: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في كم؟ في 4 مواضع، مثلا بلون آخر، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا هذه 4 ترفع بماذا؟ بالضمة. واضح؟ مثال الاسم المفرد في حالة الرفع: جاء زيد، جاءت هند. جمع التكسير: جاء الرجال، جاءت الهنود. جمع السالم: جاءت المسلمات. طيب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء: يضرب، يفهم، يكتب. الواو انتهينا. الذي الضمة تكون علامة للرفع في كم؟ في 4 مواضع: في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المسلم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في كم؟ في موضعين: في جمع المذكر السالم جاء المسلمون، وفي الأسماء الستة جاء أبوك. المثنى علامة رفعه ماذا؟ الألف، مثل جاء الزيدان. الأفعال 5 علامة رفعها ثبوت النون. واضح الآن؟ إذن كم للرفع علامات؟ 4. الضمة وتكون علامة للرفع في 4 مواضع، والواو وتكون علامة للرفع في كم؟ في موضعين، والألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، والأفعال 5 تكون علامة للرفع في موضع واحد. النون تكون علامة للرفع في موضع واحد. إلى هنا واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب إذا من حفظ المتن سهل عليه الشرح. قال المؤلف: للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء 5. طيب وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الأفعال 5. انتهينا منها. الآن ننتقل إلى النص، ننتقل إلى النص. تفضل. سمية الأفعال 5، وأفضل من تسمية الأفعال 5 الأمثلة 5، لأنها إن اتصل بها ألف الاثنين تكون مبدوءة بالياء والتاء. كم هذا؟ 2. وإذا اتصلت بها الواو تكون مبدوءة بالياء والتاء. كم أصبحت؟ 4. وإذا اتصلت بها الياء نمثل، مثلا نقول الآن يفهم. طيب يفهم هذا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيفهم وسوف يفهم، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، يعني لم يسبقه ناصب ولا جزم. وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. طيب الآن نريد أن نجعله من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. الآن نأتي بألف الاثنين مع يفهمان مبدوء بالياء ومبدوء بالتاء تفهمان، ويفهمون مبدوء بالياء، وتفهمون مبدوء بماذا؟ بالتاء. إذا اتصلت به ألف الاثنين يبدأ بالياء وبالتاء، وإذا اتصلت به واو الجماعة يبدأ بالياء وبالتاء، إذا اتصلت به ياء المؤنث المخاطبة تفهمين. طيب تفهمين يكون مبدوءا بماذا؟ بالتاء فقط. إذا كم أصبحت؟ خمسة. سميت الأفعال الخمسة لهذا. وهكذا كل فعل مضارع، مثلا نقول يكتب، اجعله من أفعال خمسة، يكتبان وتكتبان، يكتبون وتكتبون، تكتبين، يشرب، يشربان وتشربان، يشربون وتشربون وتشربين، يدرس، يدرسان وتدرسان، يدرسون وتدرسون وتدرسين. واضحة؟ إن شاء الله. طيب الآن الذي نريده، أخذنا أن الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. الآن إذا كان منصوبا، الاسم المفرد إذا كان منصوبا، مثلا أقول ضرب محمد زيدا، أو فهم عمرو الدرس. أخذنا معكم قاعدة، قلنا الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع، والذي وقع عليه الفعل يسمى مفعولا به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب. الآن ضرب محمد زيدا، أين الفاعل؟ الآن ضرب، ما إعرابها؟ فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. ضرب، ضرب. محمد فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي ضرب، والفاعل دائما وأبدا مرفوع على رفع الضمة لأنه اسم مفرد. طيب على من وقع الضرب؟ على زيد. ما إعراب زيد؟ مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه الفتحة. ولهذا قال المؤلف للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذا الاسم المفرد يرفع بالضمة مثل ضرب محمد، وينصب بالفتحة. طيب ما تعريف الاسم، ما تعريف الاسم المفرد ماجد؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهنا، يعني ليس ملحقا بالمثنى أو بالجمع ولا من الأسماء الخمسة. زيد هل هو اسم مفرد؟ نعم، ليس مثنى، لم نقل زيدا، وليس جمعا، وليس ملحقا بالمثنى والجمع، وليس من الأسماء الخمسة، إذن يكون اسما مفردا. إذن هنا فهم عمرو الدرس، ما إعراب الدرس؟ مفعول به لأنه وقع عليه الفعل، منصوب لأن المفعول به دائما وأبدا منصوب، أو قل ولد منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. كيف عرفنا أنه اسم مفرد؟ الدرس ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. طيب إذا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. جمع التكسير الكلام عليه كالكلام على الاسم المفرد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. نمثل نقول أكرم الرجال الطلاب. الآن أكرم فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. أكرم، أكرم الرجال فاعل. كيف عرفتم؟ هو الذي فعل الفعل، والفاعل دائما وابدا مرفوع، علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. على من وقع الإكرام؟ على الطلاب. الطلاب ما إعرابه؟ مفعول به، وقع الفعل عليه، والذي وقع عليه الفعل يسمى مفعولا به، والمفعول به دائما وابدا منصوب. ليش منصوب؟ ولد منصوبا، أو قل لم يسمع عن العرب إلا منصوبا. فهمتم؟ طيب علامة نصبه الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. إذا جمع التكسير إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه الفتحة. إذا جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ما تعريف جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين مثل الرجال والطلاب، أو اثنتين مثل الهنود الزيانف، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. ممكن توضح لنا التغير؟ تغير إما بالشكل أو بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو بالشكل والزيادة أو بالشكل والنقصان أو بالشكل والزيادة والنقصان. نمثل الآن الرجال مفرده رجل، رجال، هل تغير عدد الأحرف؟ رجل ثلاثة أحرف ورجال أربعة. رجل الراء مفتوحة والجيم مضموم، رجال خلاص هذا تغير بالشكل وبالزيادة، تغير بالشكل وبالزيادة. ومثله طلاب، ما مفرده؟ طالب. طالب مكون من كم أحرف؟ أربعة. طلاب واحد اثنان ثلاثة أربعة، لكن معنا تغير بماذا؟ بالشكل، الألف واللام دعك منها طلاب، لكن معنا تغير في الشكل. طالب طلاب، اللام مشددة. إذن للخمسة أعرف، إذن معنا تغير بالشكل وبالزيادة، معنا تغير بالشكل وبالزيادة، سهل. المهم إذا وجد تغير واحد يكفي، إذا وجد تغير واحد يكفي إما بالشكل أو بالزيادة أو بالنقصان، فنعرف أنه جمع تكسير إذا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. ننتقل إلى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ونؤخر الكلام على جمع المؤنث قليلا فقط. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يذهب أو يسعى أو يرمي أو يدعو، فعل مضارع. الآن يذهب يسعى يرمي يدعو، أفعال مضارعة أم لا؟ كيف عرفتم؟ أين سلطان؟ يذهب يسعى يرمي يدعو فعل مضارع، كيف عرفت؟ يقبل التين وسوف، سيذهب وسوف يذهب، سيسعى وسوف يسعى، سيرمي وسوف يرمي، سيدعو وسوف يدعو. هذه كلها أفعال مضارعة لأنها تقبل التين وسوف. مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة عندك؟ مرفوعة. إيش؟ أحسنت، مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم، لم يسبقها ناصب ولا جازم. معنى التجرد أنه لم يسبقها ناصب ولا جازم. طيب السؤال عندك الثاني، علامة رفعها الضمة الظاهرة أو المقدرة؟ الضمة الظاهرة على آخرها أو المقدرة؟ ليش الضمة؟ خطأ. كيف صحيح الآخر وآخره ألف آخره يا آخره هو صباح؟ كيف صحيح الآخر بدون صبور؟ ما عليك. طيب عندك أنت مرفوع، قلنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، علامة رفعه الضمة، لماذا؟ أكتبها، لم يتصل لأنه إيش؟ بآخره شيء. فهمتم؟ ما لكم؟ قال لك لأنه اسم مفرد، هذا عصيب. كيف فعل مضارع هو اسم مفرد؟ كيف تخلط بين شعبان ورمضان وشوال في وقت واحد؟ من هو هذا الذي قال اسم مفرد؟ حتى ولي عبد، هذا ما هو صاحي. طيب انتبه معي، يذهب يسعى يرمي يدعو، لا يصلح أن يكون اسم وفعل في وقت واحد، مستحيل مستحيل. فنقول هنا يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، يسعى يرمي يدعو فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، علامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة. فإن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة يكون من الأفعال الخمسة، وعلامة رفعه ثبوت النون. ولم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة إيش يكون؟ مبنيا، يكون مبنيا. فهنا يذهب ويسعى ويرمي ويدعو فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة لأنه لم يتصل بآخره شيء. إلى أين؟ فهم. واضح إلى هنا؟ اتضحت؟ فهم أم لا؟ هذا نعيد الدرس الذي أخذناه في علامات الرفع. طيب، الفعل المضارع هذا إذا سبقه ناصب يكون منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، إذا دخل عليه ناصب يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. إذا نقول لن يذهب، لن يسعى، لن يرمي، لن يدعو. تقول يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، منصوب لماذا؟ سبقه ناصب. الآن لا إشكال، سبقه ناصب يكون منصوبا، علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه الفتحة. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. واضحة؟ واضحة أم لا؟ الفتحة الظاهرة مثل لن يذهب، أو المقدرة مثل لن يسعى، أما لن يرمي ولن يدعو تظهر لخفتها. نرجع معكم إلى من؟ إلى جمع المؤنث الثالث. ضابطه ما جمع بألف. هؤلاء الذين يخرجون إيش معهم؟ إيش يا حلمي إيش معه؟ وهذا ما اسمه؟ ليش خرج؟ أما تسقل معي درس كلنا معنا دروس. تفضل. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما كان في آخره ألف وتاء زائدة، مثل مسلمات، مؤمنات، قانتات، حمامات، اصطبلات. إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه أظن. تقول جاء أو جاءت المسلمات. المسلمات فاعل مرفوع عن رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الآن إذا كان منصوبا، إذا كان مفعول به مثلا، الذي يتكلم دع الكلام أنت، إذا كان مفعول به، إذا كان منصوبا فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن من؟ عن الفتحة. فتقول مثلا أكرم، أكرمت، أكرمت المسلمات المؤمنات، خلق الله السماوات. إذن هنا أكرمت، أكرم فعل ماض لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة، والمسلمات فاعل مرفوع عن رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. المؤمنات على من وقع الإكرام؟ على المؤمنات. المؤمنات مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فالأصل في المنصوب أن يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. ما جاءت الفتحة تنوبها الكسرة أو الياء أو الألف أو حذف النون. قال المؤلف للنصب خمس علامات: الفتحة والألف الفتحة والكسرة الفتحة والكسرة الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. إذا هنا المؤمنات مفعول به منصوب على النصب إيش؟ الكسرة نيابة عن من؟ عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. خلق الله السماوات، خلق فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، خلق خلق. الله فاعل لأنه الذي فعل، فعل مرفوع عن رفع الضمة لأنه اسم مفرد. على من وقع الخلق؟ على السماوات. السماوات مفعول به منصوب على من نصبه الكسرة. لماذا؟ نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. انتهينا منها. جمع المذكر السالم، أو نأخذ الأسماء الستة، نقدمها هكذا قليلا. الأسماء الستة جمع المذكر السالم: الأسماء الستة التي هي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وهنك وذمان، إذا كانت مرفوعة علامة رفعها إيش؟ الواو. تقول جاء أبوك، جاء فعل مضارع أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. أبو مضاف الكاف مضاف إليه. إذا كانت منصوبة مثلا نقول ضرب أبوك أخاك، ضرب فعل مضارع وأبوك فاعل، على من وقع الضرب؟ على الأخ. أخاك مفعول به منصوب وعلى منصبه الألف نيابة عن الفتحة. لا، نقول هنا في المرفوع مرفوع عن رفعه مثلا الواو أو الألف نيابة عن الضمة، أما المنصوب فنقول منصوب نيابة عن الفتحة. إذا أخاك مفعول به منصوب على منصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. أخا مضاف الكاف مضاف إليه، فتقول أكرمت أخاك، أكرمت أباك، سمعت أخاك، سمعت أباك. طيب، نفس الشروط الأسماء الستة، نفس الشروط، نفس الشروط التي مرت. إذا الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف، ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. جمع المذكر السالم إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الواو، المثنى إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الألف. طيب الآن إذا كان منصوبا جمع المذكر السالم، مثلا تقول أكرم المسلمون المؤمنين، أكرم فعل ماضي لأنه يقبل تاء التنوين الساكنة، أكرم أكرمت، المسلمون فاعل لأنه هو الذي فعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب على من وقع الإكرام؟ على المؤمنين. إذا المؤمنين مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، فنقول جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء، المثنى يرفع بالالف وينصب بالياء. نقول اكرم اكرم الزيدان العمرين، اكرم فعل ماض والزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. على من وقع الإكرام؟ على العمرين. العمرين مفعول به منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن المثنى وجمع المذكر السالم ينصبان بالياء نيابة عن الفتحة. بقي معنا آخر شيء، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها. فنقول مثلا يذهبان وتذهبان، ويذهبون وتذهبون وتذهبين. هذا فعل مضارع من أفعال الخمسة لأنه اتصل بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. إذا كان مرفوعا يعني تجرد عن، هنا نقول يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لتجرد عن ناصب الجزم على رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف والواو والياء فاعل. طيب إذا سبقه ناصب فعلامة نصبه حذف النون، فتقول لن يذهب لن تذهب لن يذهب لن تذهب لن تذهبي. فتقول لن حرف نصب، ويذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حتى النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعل. وكذلك لن يذهب لن حرف نصب، ويذهب أو تذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حتى النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. لن تذهبي لن حرف نصب، وتذهبي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حتى النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل. سؤال قبل أن ننتهي، مفهوم أم لا؟ القراءة في الكتاب طويلة، نحن أخذنا اليوم جزءا كبيرا. إذن غدا إن شاء الله نقرأ أو نكمل علامات الخفض والجزم ونقرأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وزكريا. زكريا يحتاج